وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الهداية للصوتيات والمرئيات الإسلامية بمدينة ينبع فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد كل إنسان فأعطيت كل إنسان ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد بن عبد العزيز رحمه الله كان أبو إدريس الخولاني وهو راوي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. والحديث رواه مسلم وأخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وفيه ألفاظ زائدة وإسناده ضعيف. وهذا حديث قدسي عظيم جليل. قال شيخ الإسلام ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة، ولهذا كان الإمام أحمد يقول هو أشرف حديث لأهل الشام. ونترك شرح هذا الحديث للأسبوع القادم إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونخبر إخواننا المستمعين أن الدرس بداية من الأسبوع القادم يكون على الساعة 9:30 بعد صلاة العشاء. ونجيب عن بعض الأسئلة التي أرسلت في الأسبوع الماضي. هذا أخ يسأل يقول هل يمكن للمصلين عزل إمام دون إذن من الجهة المسؤولة، وهل يمكنهم كتابة طلب للجهة المسؤولة وجمع توقيع المصلين لعزل إمام إذا كان هذا الإمام لا يصلح لكونه جاهلاً أو مبتدعاً أو فاسقاً، فلا بأس أن يكتب المصلون إلى الجهة المسؤولة ويذكرون لهم صفات هذا الإمام حتى يعزل ويعوض بخير منه. أما أن يقوم المصلون بطرده بالقوة فلا يجوز لهم هذا. نعم ينصحونه أن يذهب التبليغ. نعم، بل يجب عليك ذلك، فلا يجوز لك أن تترك ابنتك تتعلم القرآن أو العلم عند هؤلاء القوم، لأن فيهم بدعا كثيرة في الاعتقاد والعمل والسلوك. والحمد لله، يعني يمكنك أن ترسل ابنتك إلى المساجد التي فيها أهل السنة وفيها السلفيون، وهم كثر والحمد لله. قال بعض السلف: لا تعلموا أولادكم إلا عند رجل حسن الدين، فدين الصبي على دين معلمه. وقال محمد بن سيرين في كلمته المشهورة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وما يدريك إذا تركت ابنتك تتعلم عند هذه الجماعة المعروفة بالجهل والخرافات والابتداع في العقيدة والدعوة والسلوك، فلعلها تتأثر بهم في هذه الأمور المذكورة، وهم يحاولون أن يلقنوها تلكم العقائد الفاسدة والمناهج الفاسدة، فلا بد من الحذر من هذا الأمر. يقول: ما حكم القروض التي تقدم من الجهة المسؤولة في هذه الأيام؟ الله أعلم عن حالها. على كل حال، إذا كانت قروضا وليس فيها فوائد وربا فهي جائزة، فعليك أن تتأكد وأن تتحقق من الأمر جيدا. يقول هنا سؤال: هل يجوز الزواج عن طريق الإنترنت؟ لابد أن يعلم أن طريقة الزواج والخطبة معروفة في السنة الشريفة. إنسان إذا أعجبته امرأة فيقصد وليها ويخطبها وينظر إليها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الأصل. أما الزواج عن طريق الإنترنت والمواقع والهاتف ونحو ذلك، فهذا فيه مفاسد عظيمة، لأن هذه الطريقة صارت وسيلة لإشباع الغريزة وقضاء الشهوة، وفيها تلاعب إما من الرجل وإما من المرأة، كذلك فيها غش في إظهار الصورة والكلام ونحو ذلك، وفيها تكوين علاقات عاطفية قبل الزواج، وهذا لا شك في عدم جوازه. فالناس يتوسعون، وربما يكون مقصودهم أول أمر الزواج، ثم يدخلون في متاهات وعلاقات محرمة، ثم إن مخاطبة ومحادثة الأجنبية في أمور الزواج فهذا لا يجوز. على كل حال، معروف أن الاتصال عن بهذه الطرق يسبب العلاقات المحرمة التي تكون قبل عقد الزواج، وتسبب الغش والتدليس، وتسبب كذلك قضاء الشهوة المحرمة. فننصح إخواننا وأخواتنا باجتناب هذا الأمر. وفيما أباح الله عز وجل سعة وغنية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.